أقول غناء كيف كان في عهد النبوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أذن للنساء بضرب الدف الأعراس، وذكرت الربيع بنت معاوية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم سمع جويريات يضربن بالدف، وقالت إحداهن كلمة باطلة، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا تقولي هكذا، وقولي بالذي كنت تقولين من قبل. وأيضا جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. إيش المقصود بالله؟ ضرب الدف والغناء المباح. إيش يعني الغناء المباح؟ أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، هذا غناء المباح. ما هو أنا شيء أغاني الحب والغرام، هذه توصيف المرأة ورجل يوصف ويكتب شعرا بذيئا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام في الأنصار، عرس للأنصار، قال أهديتم الفتاة؟ شوف تهدى المرأة، تهدى إلى زوجها، قالوا نعم، قال أرسلتم معها من يغني، بس يغني إيش؟ قال في الحديث إن الأنصار قوم يعني يحبون هذا، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، هذا الغناء المباح في الأعراس. خلص، هذه تهدى إلى زوجها، النساء يخرجن، النساء يكن معها في العرس، يضربن بالدف، يقولن غناء مباحا، ما في موسيقى ولا اختلاط ولا تبرج، ولا يخرجن إلى الشارع يغنين أمام الرجال، لا.